ويسلكونه إلى الخير، لأنه يبعد من مثل هؤلاء كل البعد أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى وأن يؤمنوا إيمانا صحيحا، فإن هذا الاضطراب منهم تارة يدعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم من الكفر المستمر والجحود الدائم، يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين ليس لهم نية ولا قصد خالص. من هؤلاء المذكورون في الآية؟ الآية عامة، حتى لو قصد بها اليهود كما قال من قال، لأنهم آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير ثم آمنوا بعزير ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الآية في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اقطعوا الرجاء في أمثال هؤلاء، لا يرجى منهم خير يهود. وقال آخرون اليهود هنا معناها آمنوا بموسى ثم كفروا بموسى لما عبدوا العجل، لما عبدوا العجل ثم آمنوا به لما عاد إليهم ثم كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أقوام ما في قلوبهم خير ولا نية للإيمان أصلا ولا قصد صالح، هو دأبهم تسفيه الأنبياء والمرسلين والكفر بهم وعدم اتباعهم. فالمراد بالآية أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك، وإلا لو قال إنسان لو أراد واحد منهم أن يتوب هل يتوب الله عليه؟ الجواب نعم. فليس معنى الآية أن باب التوبة قد أوصد كما ذكرنا أمس كنا بنشرح في سورة آل عمران في درس الصحابة، لما جاء قول الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فقلنا لن تقبل توبتهم لو ماتوا على ذلك، لن تقبل توبتهم الأولى التي كفروا بعدها، يعني لأن اتفق العلماء على أنهم لو تابوا تاب الله عليهم، لو صدقوا في توبتهم وتابوا لتاب الله عليهم، ولكن الآية بتبين استبعاد إيمان هؤلاء، إن مسألة إيمانهم دي مسألة غير حاصلة لأن حالهم يدل على ذلك. فقال الآية معناها ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كما هو الظاهر من حالهم حال اليهود. وإلا فالكافر عموما إذا آمن وخلص إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة، والإسلام يجب ما قبله، ولكن لما كان هذا مستبعدا منهم جدا كان غفران ذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا أيضا. ثم جاء الكلام إلى المنافقين الذين حالهم يشبه حال هؤلاء في الذبذبة بين هؤلاء وبين هؤلاء، فقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. كررنا قبل ذلك أو قلنا قبل ذلك أن بشر بشارة، والبشارة تكون بإيه؟ تكون بخير، مثل هذا الأسلوب التهكمي تكرر في القرآن كثيرا، ها؟ لما تجد ولد فاشل والناس يأخذون جوائزهم على النجاح تقول له جائزتك أنا بقى عندنا، أنا اللي هديك الجائزة بتاعتك، تقصد بالجائزة إيه؟ طريحة محترمة، ها؟ تقصد ستضربه ستعاقبه مش كده؟ وهل هذه جائزة؟ ولا أنت بتستهزئ بيه وبتتهكم منه؟ فده أسلوب تهكمي. بشر المنافقين، المنافقين فرحانين باللي حصلوه في الدنيا، أنهم أظهروا الإيمان فحصلوا من متاع الدنيا، وأظهروا الكفر في الجهة الأخرى فحصلوا ما عند الكافرين، بشرهم بعذاب أليم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فلا شك أن لهم شر خالص، وأي شر أعظم من الدرك الأسفل من النار، ولكنها بشارة تهكمية استهزائية بحالهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ومثل هذا الأسلوب بيكون لوحده تنكيل، لوحده عذاب، وفي عذاب مادي وفي عذاب معنوي، ها؟ يعني الولد اللي راسب بتقول له يا ساقط يا راسب، انت كده بتعذبه معنويا، ده غير لسه الضرب اللي هياخده، ها؟ لكن في عذاب معنوي، ها؟ والعذاب والتعذيب لازم كده ترفعه وبعدين توقعه عشان تتقطم رقبته، زي ما قلنا فيش حد بيقع من على السجاده، اللي ينام على السجاده ما بيقعش، لازم يقع، ينام فين؟ لازم على السجاده، يرفعه بشر، فهو يترفع نفسه خالص بعدين توقع الوقع تقطم رقبته. فمني زي اخواني بشر المنافقين زي ما كان ده حالهم، ها؟ تهكم بهم واستهزئ بهذه او بهذه البشاره المذكوره التي هي تعني العذاب الاليم. واي بشاره في العذاب الاليم؟ بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء، هذا وصفهم الذي نالوا بسببه العذاب الاليم، الذين يتخذون الكافرين اولياء، يوالون الكافرين يا اخوان، يحبون الكافرين، واتخذوهم اولياء واحباء واصفياء من دون المؤمنين، يعني تركوا موالاة المؤمنين ومحبة المؤمنين واتجهوا الى موالاة الكافرين ومحبتهم، فهم يوالون الكافرين متجاوزين ولاية او ولاية المؤمنين. يقول الله عز وجل استهزاء اخر بهم تقريعا وتوبيخا، ايبتغون عندهم العزة؟ ايه ده المنافقين ليه بينجوا الكافرين؟ المنافقين هيلاقوا العزة عند الكافرين، لكن الكافرين دول هيرفعوهم وهيعزوهم ايبتغون عندهم العزة؟ كيف يبتغون عندهم العزة؟ والحال والشأن والأمر أن العزة لله جميعا، أن العزة جميع أنواع العزة وأفراد العزة مختصة بالله سبحانه وتعالى أو مختص بالله سبحانه وتعالى، ما كان منها مع غيره فهو من فيض تفضله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولله العزة ورسوله. فلن أنت شايف أي لون من ألوان العز الظاهر للكافرين في الحقيقة مش عزة، العزة الحقيقية في إيمانك بالله سبحانه وتعالى، في الالتجاء إلى العزيز سبحانه وتعالى، هي دي العزة. وبعد كده لما تقلب وجوههم في النار دي عزة؟ لما يعذبوا في قروبهم وينكفوا على الصراط في النار دي عزة؟ دي عزة أخواني. لما تسود وجوههم يوم القيامة دي عزة؟ هذا كله لما يغرقوا في عرقهم يوم القيامة دي عزة؟ فحالهم حال الأذلاء الأشقياء. فلا تنظر إليهم في الدنيا في أمر ظاهر، إن لبس بدلة وقعد في سيارة وركب في قصر ولا عري على قصر من فوق فبقيت شايف إن دي عزة، لا يا إخوان، العزة الحقيقية لأهل الإيمان يوم تبيض وجوههم، يوم تظلهم ظلة من الرحمن سبحانه وتعالى، يوم ترفع مقامتهم على الأرائك ينظرون إلى الكافرين يعذبون في النار، هي دي العزة. يبتغون عندهم العزة فاكرين هم يلاقوا عزة عند الكافرين؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى هذه في الدنيا يبقوا أذلاء لهم، يبقوا ذيولا لهم، يبقوا يمسحون الأحذية لهم، ما فيش عزة تحصل لهم في الدنيا. عمر الكافر ما يعزك ولا يرفع قدرك، هيستذلك ويسخرك في الدنيا، ثم يوم القيامة تكفأ أنت هو في النار لو وليته. إياك ثم إياك أن تولي أحد من الكافرين، إياك من محبتهم وموالاتهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هؤلاء هم أولياؤكم، فوالي هؤلاء تكن معهم، فإن واليت الكافرين كنت معهم. تحذير دائم في القرآن في عشرات المواضع يا إخواني من مسألة موالاة الكافرين والأمر بالتبرؤ منهم. يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، ده خطاب لمن أظهر الإيمان سواء مؤمن أو منافق، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. احنا ما قلناش الآيات دي مش كده من أول جهة؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن، نزل الله عليكم في القرآن هذا الكلام بعدما قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فأهل النفاق وأهل الكفر يستهزئون بالقرآن في مجالسهم، فإذا وجدت في مجلس يستهزأ فيه بكتاب الله أو بآيات الله فلا تقعد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وما أكثر هذه المجالس في أزماننا إخواني، ناس تتريق على القرآن، تستهزأ بالسنة أو بالمستمسكين بها تتريق عليهم. إذا وجدت في مثل هذا المجلس أمامك خيارين، إما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتظهر الحق وتنافح عن الحق، وإما أن تقوم من المجلس، لكن لا تقعد معهم بحال من الأحوال. المجالس التي يستهزأ فيها بكتاب الله عز وجل لا تقعد فيها أبدا. وقد نزل عليكم في الكتاب، هي الآية في سورة الأنعام، قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فانتبهوا لا تقعدوا معهم، لأن قعودكم معهم وهم يستهزئون بالكتاب يجعلكم تحشرون معهم. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن المصاحب للأشرار هو منهم، المصاحب للكفار يكون معهم. فعليك بصحبة أهل الإيمان، تنفعك تنفعك إلى أن تصحح نيتك وتصحح قصدك. فكيف رأينا في الحديث، حديث إن لله سبحانه وتعالى ملائكة طوافين يلتمسون مجالس الذكر، فلما بيجدوا مجالس الذكر يقول هلموا إلى حاجتكم، وجدتم بغيتكم وطلبتكم، تعالوا. يدور عليه على مجالس الذكر. والحديث طويل فيه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم، يسألهم الله عز وجل فيجيبونه، وفي النهاية الحديث يقول لهم لا أشركم أني قد غفرت لهم. يقولون يا رب إن فيهم فلانا قد جاء لحاجة، ده مش طالب علم ولا ده، كان جاي كده، كان ليه مصلحة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر الله عز وجل له معهم لأنه صاحب الأخيار. والعكس تماما، لما هؤلاء جلسوا مع أولئك الذين يستهزئون بكتاب الله وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم وبشرع الله وبدين الله، يقول عز وجل إنكم إذا مثلهم، بصورة من موالاتهم، استئناس بحديثهم أو الجلوس معهم. فأمامك حاجتين، إما أن تنكر وتحق الحق وترد ألسنة هؤلاء في أفواههم، كانش عندك الخوة على كده، قم من المجلس لا تجلس معه. قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بدين الله عز وجل. وقد كان جماعة من الداخلين في الإسلام يقعدون مع المشركين واليهود حال سخريتهم بالقرآن واستهزائهم به، فنهوا عن ذلك، وبقي هذا النهي إلى أن تقوم الساعة. وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية. إنكم إذا مثلهم، نهاكم الله عن ذلك، لأنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر. وقيل هذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكن إلزام شبه بحكم الظاهر، الظاهر كذا أنك مشاركهم، الظاهر أنك قاعد معهم، فبحكم هذا الظاهر ألحقت به، ألحقت به. وفي الآية تفصيل. وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم، أما ما روي عن الكلبية لما قال منسوخة لقوله تعالى: وما على الذين يتقون، بعد آية الأنعام التي ذكرناها الآن جاء بعدها: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال المصنف: هذا القول مردود، الآية محكمة، لأن من التقوى، وما على الذين يتقون، من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء، من تقواك لله سبحانه وتعالى أن تجتنب مجالس هؤلاء الكافرين المستهزئين بآيات الله عز وجل. إن الله، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احنا دخلنا الآية دي في آية الأنعام منذ قليل، مش كده؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا القاعدين والمقعود إليهم الاثنين. ها؟ فإذا كان الخطاب موجه منافقين يبقى الخطاب لهؤلاء ولهؤلاء. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا. الذين يتربصون بكم قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. الله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يصف حال هؤلاء وحرصهم على الدنيا أن وجدوها. هؤلاء المنافقون ينظرون إلى المغنم العاجل، إن صح أن نسميه مغنما، ينظرون إلى العرض القريب، عرض الدنيا السفلى. هؤلاء الكافرون وهؤلاء المنافقون يتربصون بكم. يتربص يعني منتظر مترقب، يشوف كده هتغلبوا ولا تغلبوا، هتغنموا ولا يؤخذ منكم، بيترقب من بعيد كده بيتربص. مكان ما يلاقي بيوزع غنائم، مكان ما يلاقي عرض دنيا خلاص. مع أهل الإيمان احنا مؤمنين، مع الكافرين ما احنا معاكم. هذا حالهم، يبتغون عرض الحياة الدنيا أن وجدوا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، بيان معنى التربص اللي هم بيتربصوه، فإن كان لكم فتح من الله نصركم الله على من خالفكم من الكفار، قالوا أي لكم أنتم، قالوا لكم ألم نكن معكم، مش احنا كنا نصلي مع بعض ومسلمين زيكم وملتزمين بالأحكام وظاهرنا خلاص ان احنا زينا زيكم احنا مؤمنين، مش كنا معكم؟ ألم نكن معكم. وإن كان للكافرين نصيب، غلبوا أو ظفروا بأهل الإسلام، قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم، يعني تمكنا منكم، استحوذ علينا تمكن منه، ولكن أبقينا عليكم ولم نقتلكم. يبقى كأنهم يظهروا لهم الود حتى في القتال، حتى لما خرجوا رغم أنوفهم قالوا احنا استحوذنا عليكم وقدرنا عليكم ولم نقتلكم. ألم نستحوذ عليكم يعني قهرناكم وغلبناكم وتمكنا منكم ولكن أبقينا عليكم. المعنى الثاني يا اخواني انهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. لكن المعنى الأول أولى من هذا المعنى، إن معنى الاستحواذ يعني الغلب، غلبوهم واستحوذوا عليهم، استحوذ على كذا يعني غلب عليه، صار أمره هو الغالب، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. ولكن لا يصح أن يقال ألم نغلبكم حتى هابكم المسلمون، لا كلمة مش صح، ولكن المعنى ألم نغلبكم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين. يعني احنا اظهرنا لهم ان احنا معاهم، ولما كان الغلب ليهم وتمكنوا منكم المسلمون احنا ابقينا عليكم وما قتلناكم. هذا قولهم. فالمراد انهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين. اللي ليه الغلب والظفر يميلون اليه، خلاص الغلب النصر يعني، مع اهل الايمان يبقوا مع اهل الايمان، مع الكافرين يبقوا مع الكافرين، بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم يريدون مصالح الدنيا فقط. وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله، وشأن من حذى حذوهم من أهل الإسلام من التظاهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى. هذا حال كثير من المنافقين في هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لأن الله ينظر إلى قلوبكم، لأن الله ينظر إلى قلوبكم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لأنه هو العليم بمن طوت عليه ضمائره من النفاق والبغض للحق وأهل الحق. ففي هذا اليوم يوم القيامة تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر، وينحقن في الدنيا دماءهم وحقنوا أموالهم بإظهارهم لكلمة الإسلام نفاقا. ولكن يوم القيامة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يوم القيامة مش هيكون لهم لا أي لوم ولا النصر ولا الغلب ولا الظفر. وكذلك في الدنيا، إن كان المراد الحجة يبقى في الدنيا الحجة تبقى أبدا غالبة لمن؟ لأهل الإسلام وأهل الإيمان، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا السبيل إن كان مقصود سبيل يعني مش هيكون الكافرين على المؤمنين حجة أبدا، دائما حجتهم داحضة، دائما حجتهم مردودة. وأهل الإيمان كلمتهم الظاهرة، فلهم الغلب والظفر بالكلمة والحجة والبيان، الحق معهم بين ظاهر واضح. وإن كان المراد ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة، فالجواب طبعا سيجعل الكافرين في النار وأهل الجنة على الأرائك، أهل الإيمان في الجنة على الأرائك ينظرون ويضحكون ويسخرون من هؤلاء. إذن كلمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لها معنيان. هل لن يجعل لهم سبيلا في الدنيا بما في الحجة والبيان، وإلا فقد يغلب الكافرين في الدنيا، قد ينتصر الكافر في الدنيا في معركة من المعارك يحصل له الغلب أو الظفر بالمسلمين، واضح؟ لكن إذا كان المقصود الغلب فهو غلبة الحجة والبيان، ظهور الحق، وظهار الحق في الحقيقة هو الانتصار، هو الانتصار. الآن لو الرجل اللي هو صاحب ياسين اللي ظل يحاج قومه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا في صاحب غافر. وكذلك صاحب ياسين لما ظل هو وحده رجل فقير جاي من أقصى المدينة، قالوا إسكافي وقالوا غيره، لما يظهر الحجة ويظهر البيان ها لهم، ثم بعد ذلك يقتلوه، مين اللي غلب ومين اللي انتصر؟ طبعا هو اللي ظل لغاية آخر لحظة ينطق بالحق لا يهابهم هو المنتصر. خذوه ارموه في السجن أو اقطعوا رقبته أو اطردوه من البلد، ده كله علامة هزيمة، دي كله علامة ايه؟ هزيمة، دي كلها علامة هزيمة. فليس النصر والهزيمة يا اخواني ينظر إليها، ينظر إليها بمين اللي مات ومين اللي بقي، بنظرة القاصر، بنظرة القاصر. لكن المنتصر الحقيقي هو من بقي ثابتا على مبدئه وعلى عقيدته وعلى دينه، معليا للحق مستعلنا له أو معلنا له، لا يهاب أحدا، هو ده المنتصر، هو ده الحقيقة الشجاع المنتصر. لكن الهزيمة، كل الهزيمة انه يتخلى عن عقيدته ويتخلى عن دينه ويطأ لهم ويذل لهم، هو ده الانهزم. حتى لو بقي، حتى لو اعطوه قصرا وعاش في هذا القصر، هو ابدا ذليل منهزم. فالانتصار مش معناها مين اللي عاش ومين اللي مات، لا يا اخوان، الانتصار هو ان تعيش بذلة او ان تعيش بعزة او ان تموت بعزة، معلنا للحق مظهرا له. الغلبة لك حجة وبيانا واستعلاء بالحق والنصر له وإن قطعوا رقبتك، هو ده الانتصار، هو ده الانتصار. وبتبقى كلمتك باقية، وهو ده الانتصار. فإن موت الغلام الذي كان أراد الملك أن يجعله ساحرا، موته ليس هزيمة، بل موته هو الانتصار، لأن بقيت كلماته آمن الناس من بعده. لكن هو مات، هو قتل، هو استشهد، لا يقال انه انهزم. إذن قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ان كان المقصود السبيل في الدنيا يبقى لن يجعل لهم حجة غالبة ولا حجة ظاهرة ولا حقا معلنا، سيبقوا طغاة ظالمين قاتل لأهل الحق، ده إذا انتصروا، ده إذا ظفروا بأهل الإسلام. وأما إن كان ولن يجعل الله في الآخرة للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا بين واضح طبعا، أي سبيل للكافرين الذين قد ألقوا في جهنم على وجوههم، أي نصرة؟ لا نصرة، إنما هو الخزي المبين، الخزي العظيم. ويقول ابن عطية قال جميع أهل التأويل إن المراد بذلك يوم القيامة، فرد عليه ابن العربي بهذا الكلام الذي قلنا. وقيل معنى آخر إن الله لا يجعل الكافرين سبيلا على المؤمنين، يمحو به دولتهم ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم. إذا كانوا يظن هؤلاء الكافرون إن يكون لهم سبيل على المؤمنين بمعنى إن هم يزيلوا دولة الإيمان، إن ما يبقاش فيه مؤمنين، مش هيحصل أبدا، مش هيحصل أبدا. كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. مش هيحصل أبدا إن الكافرين يستحوذوا على المؤمنين ويستأصلوا بيضتهم وشأفتهم ولا يبقى ولا مؤمن، مش هيحصل الكلام ده أبدا. لا تزال طائفة قائمة على الحق، ولن يستطيع أهل الكفر حتى لو اجتمع الكافرون في الأرض جميعا وكانوا أقوى دول في العالم، لن يحصل في يوم من الأيام أنهم يقضوا على كل المؤمنين، أنهم يذهبوا آثار هذا الدين، مش هيحصل. فقالوا هذا ومعنى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيلا إلى محو آثارهم واستئصال شأفتهم، مش هيحصل الكلام دوت. ثم لا يحصل إيه؟ أن يكون بأسنا بيننا وبين بعض، أن يقتل بعضنا بعضا، أن يقتل بعضنا بعضا، هو ده اللي في الحقيقة بيذهب دولتنا ويذهب عزتنا ويذهب قوتنا. وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن المنكر، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وده كلام قال ابن العربي نفيس جدا. يبقى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا كان المؤمنين مؤمنين، إذا حققوا معنى أنهم مؤمنون، لكن لو تركوا إيمانهم ووالوا الكافرين واتصفوا بصفاتهم وعملوا بأعمالهم، خلاص يجعل لهم سبيلا، أنهم ما صاروا مؤمنين على المعنى الإيه؟ الحقيقي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل يكون كأن هذا وعد من الله، لو استمسكنا بإيماننا لو ثبتنا عليه أنه لن يجعل للكافرين غلبة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من آية عمران: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو ده التفسير الثالث لهذه الآية، أنه سبحانه لا يجعل سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل. وقيل إن الله لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا، أيوة، فإن وجد فبخلاف الشرع، فإن وجد فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قال أهل العلم في قوله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل، ليس هذا موطنها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر